الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول وشرح نهج الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في ملحقات ذكرها بعد الكتاب السابع، وهو ما يتعلق بأصول الدين. ووقفنا عند كلامه على إيمان المقلد فقال في اللب ويصح بجزم، فليجزم عقده لأن العالم حادث وله محدث وهو الله الواحد. قال في غاية الأصول والمختار أنه يصح التقليد في ذلك، يعني في أصول الدين. وذكر قبل هذا أنه يمتنع التقليد في أصول الدين وذكرنا أقوال العلماء في ذلك، قيل يجوز وقيل بوجوب التقليد يعني بمنع النظر، لأن النظر ربما يؤدي إلى الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار. هنا قال المختار أنه لو قلد، يعني قال أنه يمتنع التقليد لو قلد إنسان في أصول الدين، فهل يكون تقليده صحيحا أو خطأ؟ فقال المختار أنه يصح التقليد في أصول الدين بجزم، يعني مع الجزم، أي معه على كل من الأحوال الثلاثة السابقة. يعني الأحوال السابقة في قضية الجواز وعدم الجواز، هل يجوز أو لا يجوز؟ فهناك قول بأنه يمتنع التقليد في أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد، وقيل يجوز، ويكون النظر غير واجب، وقيل لا يجوز، يعني لا يجوز النظر، بل التقليد هو المطلوب، والمقصود هنا بالتقليد يعني الامتثال، يعني أخذ النصوص بامتثال من غير اجتهاد فيها. وأنا قلت لكم إن مسائل العقائد غالبا لا تحوج إلى اجتهاد، أنا أعني أصول العقائد. أما تفاصيل العقائد وملحقات العقائد أو ما يسميه يحلل بعض أن يسميه فروع العقائد، يعني هذه يمكن فيها الاجتهاد ويقبل فيها الخلاف بشروطه، ولا يكفر المخالف ولا يضلل ولا يفسر. وبخاصة في المسائل المشكلة أو المتشابهة، فيما سماه العلماء مشكلة أو متشابهة، هو مجرد المتشابه ومشكل وليست عليه أدلة قاطعة، هذا دليل على أنه ليس في أصول العقائد. إذا احوجنا الله في أصول العقائد إلى أدلة خفية أو في مسائل خفية تحتاج إلى أدلة خفية، لأن الله يخاطب عموم الناس، والناس فيهم جاهل عالم وقليل العقل ووافر العقل، فيأتي شيء يناسب الجميع، خاصة فيما يتعلق بأصول الديانة. فوجود وجود المسائل الخفية أو الأدلة الخفية هذا من العلامات على أن المسألة ليست من أصول الدين، يعني هي علامة من العلامات. إذا كانت المسألة أدلتها خفية وتحتاج إلى نظر، اعلم أنها ليست من أصول الدين، لأن الله لم يحوجنا في أصول الديانة إلى خفيات، لأنه سيكون تكليف بما لا يطاق بالنسبة للبعض. والله كلف الناس أجمعين بمقتضى العقائد أو بالاعتقادات. أمر ثاني قد يختلف العلماء، الاختلاف لو كان اختلافا سائغا، لأنه اختلف العلماء في مسألة من مسائل الكلام أو مسائل الاعتقادات والأدلة ظنية والمسألة خفية، اعلم أنه ليس فيها ليست في أصول الديانة وليس فيها تفسير ولا تبديع، إنما هو اجتهاد. لكن من بعض الناس يسوق الأدلة الظنية على أنها قطعية، فيقول أنا معي دليل قطعي، وفي الحقيقة ليس قطعية. والبعض يأتي على الأدلة القاطعة ويسوقها على أنها ظنية ويعمل فيها رأيه واجتهاده، والواقع أنها قطعية لا تحتمل، أنها في منطقة فيها مثل هذا. وهذا يحرره أهل العلم وأهل النظر، فيقولون هذا دليل القطعيات لها علامات وأمارات. وأنا ذكرت هذا في الباب، في علامات الدلائل أو الأصول القطعية، ما يمكن أن يسمى أصلا وهو قاطع، كنا لابد أن يكون كليا، ولابد أن يكون قاطعا، ولابد أن يكون حاكما غير محكوم عليه، و هذه علامات. لأننا لن ندرك مراتب المعاني إلا بمثل هذا. قال والمختار أنه يصح التقليد في ذلك، يعني في أصول الدين، بجزم، يعني أن يكون جازما معقد القلب ليس عنده تردد، إذ لا يصح اعتقاد مع إيه؟ مع التردد. طب لو قلنا أنه لا يصح الاعتقاد مع التردد، إذا لو الدلائل كانت داعية لنا التردد، إذا هذا ليس هو الاعتقاد الذي يدخل في الملة ويخرج عن الملة. قال بجزم، أي معه على كل من الأقوال الثلاثة، يعني القول بوجوب النظر، بعدم وجوب النظر، بالمنع من النظر، حتى على الأقوال الثلاثة، أم أصح أنه يصح التقليد مع الجزم، يعني اليقين، عدم التردد. وإن أثم بترك النظر على الأول، وإن أثم المكلف الذي سيقلد في العقائد، وإن أثم على بمقتضى القول الأول، فيصح إيمان المقلد، لابد أن نقول الجازم. وقيل هذا القول، هذا القيل في مقابل الأصح، قال الأصح كذا، إذا في مقابل الأصح قول آخر، وقيل لا يصح أي التقليد ولو مع الجزم، معناه ولو مع الجزم، بل لابد لصحة الإيمان من النظر. أما التقليد بلا جزم بأن كان مع احتمال شك أو وهم فلا يصح قطعا، إذ لا إيمان مع أدنى تردد فيه. إذ لا إيمان مع أدنى تردد فيه. ثم قال: وعلى صحة التقليد الجازم فيما ذكر، فيما ذكر يعني من مسائل الاعتقاد من الإيمان وبقية أصول الدين، على بناء على صحة التقليد. إذا بنى على القول بصحة التقليد في العقائد كلام، يعني بناء على القول المختار أو القول المختار، فليجزم أي المكلف عقده بأن العالم العالم، فسره هنا بأنه ما سوى الله تعالى، حادث يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا، وجد بعد أن لم يكن موجودا، يعني وجوده له أول، له بداية، له بداية، حادث لأنه متغير في العالم وهو رسول الله متغير، أي يعرض له التغير كما يشاهد، يعرض له التغير كما يشاهد. طيب أنتم تشاهدون التغير في العالم، برودة، سخونة، حياة، موت، طفولة، شباب، مشيب، والمادة نفسها متغيرة. قال كما يشاهد، هل نحن نشاهد تغير العالم كله؟ هل نحن نشاهد تغير جميع العالم؟ حتى الأرض، يعني ما في الأرض فقط، وهو جزء صغير جدا جدا جدا من العالم، لا نشاهد كل التغير فيه. يعني معنى الكلام كما هو كما يشاهد أي يشاهد بعضه، بأن يعني نحن نرى التغير بالمشاهدة في بعضه والبعض الآخر بالقياس عليه، والبعض الآخر بالقياس عليه. ممكن كما يشاهد أي بعضه بالنظر الحس وبعضه بالعقل، بعضه بالنظر الحسي وبعضه بالعقل. قال وكل متغير حال، معنى حصل تغير معناه حصل شيء لم يكن حاصلا من قبل، يعني كأنه وجد بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن موجودا، يعني وجود حرارة بعد البرودة، إذا الحرارة وجدت بعد أن لم تكن موجودة. كل متغير حادث وله محدث، ضرورة أن الحادث لا بد له من محدث وهو الله، أي الذات الواجب الوجود، الواجب الوجود. هذه العبارة قد تتكرر كثيرا، يعني يجب لله الواجب الوجود، يعني الذي وجوده ذاتي، يعني لا لأمر. لا لأمر خارج عنه. هذه الواجب الوجود أي وجوده ذاتي لا لأمر خارج عنه. الأمر الخارج يتعلق بإرادة الغير وقدرته بوجوده، فوجود الله ذاتي، من هنا قال واجب الوجود، لأن مبدئ الممكنات لا بد أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا، يعني الواجب هنا في مقابل الممكن، ليس الواجب الذي يساب فاعله ويقترب، الواجب يعني الشيء الذات الذي ليس ممكنا، ممكن يحصل قابل الحصول وعالم الحصول، أما هذا فليس إلا حاصلا. إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدئا لها. ثم قال الواحد هو فسره في المد بأنه الذي لا ينقسم أو لا يشبه بوجه. الواحد يعني لا يجوز الانقسام في ذاته، لا يجوز الانقسام في ذاته، إذ لو جاز كونه اثنين يدلل على أنه واحد، إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده، الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه، يعني لو كان اثنين لأراد أحدهما أن زيد يتحرك والثاني يريد أن لا يتحرك، زيد يوجد أو لا يوجد، يموت لا يموت، فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهم، لامتناع ارتفاع الحدين المذكورين واجتماعهم. هو قال الضدين المذكورين اللي فيه بعض الأشياء طبعا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، لكن هنا قال الضدين المذكورين لأن الحركة والسكون ضدين مش نقيضين، لكن في هذه الحالة يقولون ضد مساوي للنقيض، ضد مساوي للنقيض هو الشيء الذي ليس له إلا ضد إيه؟ واحد. فيما في علمنا في الحياة والموت، إما حي وإما ميت، فالحياة والموت ليس نقيضين، نقيض الحياة عدم الحياة، نقيض الحياة عدم الحياة، لكن الموت ضد الحياة، ولا يوجد واسطة، حركة وسكون، إما متحرك وإما ساكن، فهذين ضدين، والضد هنا يسمى ضد مساوي للنقيض، لأنه لا يوجد إلا إيه؟ إلا واحد، إلا ضد واحد. قال الامتناع ارتفاع الضدين المذكورين يعني تكون الضدين لا يعني يمكن انتفاعهم. فلو اللون الابيض والاحمر ضدان لا يجتمعان، لا يكون الشيء الواحد ابيض احمر، وقد يرتفعان فيكون اسود، لكن في الحركه والسكون لا يجتمعان ولا يرتفعان. لماذا لا يرتفعان؟ هذين ضدين. قال انه ضد مساوي لله، ضد مساوي لله. ولا حاجه صعبه. قال الامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما فيتعين وقوع احدهما فيكون مريده هو الاله. دون الاخر فليس بإله بعد. هذا دليل يقول لو كان في العالم او في الوجود الهين لا جاز ان يريد احدهما خلق مخلوق والاخر لا يريده، وهو لم يكون في يعني عقلنا لا يستوعب ان يكون هذا المخلوق موجودا معدوما، ان يكون موجودا معدوما، لان النقيضين او الضدين لا يجتمعان، والضدين هذين لا يجتمعان ولا يرتفعان ايضا لانه ضد مساوي للمخلوق. طيب اذا سينفذ مراد واحد منهم، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. فيكون مريده هو الإله، يعني الذي سينفذ مراده هو الإله، والثاني ليس بإله. إذا سيقول الأمر إله ضرورة وجود إله واحد، مجرد بقاء الكون وصلاح الكون على النحو الذي نراه هذا دليل على الوحدانية، هذا دليل على الوحدانية. وهذا الدليل هو الذي سمعنا الآن، هو شرح أو توضيح لآية المؤمنون. لا إيه؟ لا دي في إيه؟ نعم دي في الأنبياء، لكن في المؤمنون والعلى بعضهم على بعض اللي هي الآية إيه؟ والأنبياء ولعلى بعضهم أول آية ولعلى بعضهم على بعض. سورة المؤمنون. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا كذاب كل إله ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. قال فلا يكون الاله الا واحدا، يعني وهو المخلوق. والواحد الشيء الذي لا ينقسم، لا ينقسم لا بالفعل ولا بالوهم ولا بالفرد، لا ينقسم بوجه، بأي وجه من وجوه لا انقسام، أو لا يشبه بفتح الباء المشددة أي به ولا بغيره، أي لا يكون بينه وبين غيره شبه، ليس كمثله شيء. وبين بأسلوب في غاية البلاغة أن الله لا يشبهه شيء، يعني كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك أو فوق ذلك، ليس كمثله شيء. قال ليس كمثله شيء، لم يقل ليس مثله شيء، أو ليس مثله شيء، إنما قال ليس كمثله شيء. وهذه المبالغة في بيان مخالفة الله عز وجل للحوادث وتنزهه عن الشبيه، لأنه يقول ليس كمثله، طب الكف للتشبيه، يعني ليس مثل الله مثل، يعني هو يقول ليس هذا في إثبات المثلية لله، لا، يقول كأنه يقول مثل الله لا مثل له، فكيف بالله الذي لا مثل ليس له مثل؟ لو كان لو افترض أن هناك مثل لله لن يكون له مثل، فكيف بالله الذي لا مثل له؟ هذه مبالغة في أو تأكيد على عدم المشابهة أو المماثلة للحوادث. أي لا يكون بينه وبين غيره شبه بوجه، أي من وجوه الشبه، حتى في الوجود، حتى في الوجود، يعني المخلوق له وجود والله له وجود، لكن وجود الله غير وجود المخلوق، وجود لا مثل، وجود لا مثل. قال وهذان التفسيران معناهما موجود فيه تعالى، لأن الله لا ينقسم بوجه ولا يشبه به ولا بغيره بوجه. قال في تعبيري بأو في قول الذي لا ينقسم أو لا يشبه بوجه، أولى من تعبيره بالواو لإيهامها، أي الواو، أنهما تفسير واحد وليس كذلك، يعني وليس كذلك، يعني لو قال الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه الواو هذه تحدث تشريكا كأن هذا تفسير واحد، وهما ايه؟ تفسيران، يعني الذي لا ينقسم او نستطيع ان نقول في تفسير الواحد الذي لا يشبه بوجه، لكن لو قلنا الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه كان هذا كله تفسير ايه؟ تفسير واحد، وهما تفسيران. قال وموافق لقول امام الحرمين في الارشاد، امام الحرمين له كتاب الارشاد في أصول الاعتقاد، الواحد معناه المتوحد المتعالي عن الانقسام، وقيل معناه الذي لا مثل له، وقيل يعني جعله قول إيه؟ آخر أو تفسير فأفاد كلامه أنهما تفسيران، أين محل الإفادة؟ قوله وقيل، لما قال الواحد معناه المتوحد المتعالي عن الانقسام وقيل، يعني هناك قول آخر، تفسير آخر، حد آخر أو تعريف آخر، وقيل، إذن صار إيه؟ تفسيرين، صار تفسيرين. فأفاد كلامه في قوله وقيل أنهما تفسيران لا تفسير واحد، وإن تلازم معناهما هنا، فالأفاد كل واحد المعنى تلازم مع الإيه؟ مع الآخر، بينهما تلازم، التلازم عدم الانفكاك، بمعنى إذا وجد أحدهما يوجد الآخر، قال والله تعالى قديم أي لا ابتداء لوجوده، يعني ماذا ابتداء لوجوده؟ يعني غير مسبوق بعد، غير مسبوق بعد. إذا كان حادثا احتاج إلى محدث. لماذا قال إذ لو كان حادثا؟ قال لأنه لا واسطة بين الوجود والإيه والعدم، لأنه لا واسطة بين الوجود أو بين القدم والحدوث، لا واسطة أيضا بين القدم والحدوث. احتاج إلى محدث، واحتاج محدثه إلى إيه؟ إلى محدث، وتسلسل، والتسلسل محال. التسلسل هو توقف شيء على آخر، وتوقف الآخر على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع على الثالث، إلى ما لا نهاية. هذا باطل، لأنه لا يوقف على حقيقة، ولا بد في المعرفة من أن تنتهي إلى فرع. وهنا لن يكون في التسلسل طرف ينتهى إليه. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من التمادي في السؤال الشيطان. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع العقل من التفكير. أولا لأن التسلسل هنا العقل نفسه يحيط، فهو يمنع العقل من التمادي في عمل باطل يبطله العقل وهو التسلسل. لأننا لو قلنا لو قال من خلق الله، لو قال أحد مثلا خلقه أنا، طيب ومن خلق ألف باء، ومن خلق باء جيم، طيب إلى إلى إلى إلى ما لا نهاية. فلا نقف على شيء. المعرفة كما قلت لكم لا بد لها من طرف تنتهي إليه. هذا الطرف لا بد أن يكون قافعا، لا بد أن يكون قافعا، لا بد من شيء. وأن إلى ربك المنتهى. فلا يكون الثاني والثالث والعاشر والمليون والمليار بأولى من الأول. كل من خلق كذا الله، فعند ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وأيضا منع التسلسل ورد في بعض الأحاديث، فمن أعدى الأول لما قال لا عدوى، فقال أحد الناس إن إبلي تكون في الرمل كالظباء، يعني جميلة نظيفة، فيدخل الجمل الأجرب فيها فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. لو تسلسل معه وقال إن الجمل الأجرب هو الذي أجرب الجمال، طب الجمل هذا أجربه جمل آخر، طب الجمل الآخر أجربه جمل رابع، والرابع أجربه جبل خامس. طيب سيتسلسل إلى ما لا نهاية. الجمال هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لها أول ولا لا؟ إذا هناك جبل أصيب بالجرب لم يجربه أحد. قال ثمن أعدل. فاهم؟ كان الرسول يمنع التسلسل. قال واحتاج محدثه إلى محدث، وتسلسل، والتسلسل محال. فالحدوث المستلزم له محال، الحدوث لله محال لأنه يستلزم المحال. وقاعدة تقول ثبوت مستلزم المستلزم مستلزم لثبوت اللازم، ثبوت مستلزم المستلزم مستلزم بثبوت اللازم. يعني إذا ما عايز أشغلكم لا أكثر من هذا. قال حقيقته تعالى، والله تعالى قديم، حقيقته سبحانه وتعالى مخالفة لسائر الحقائق. هذا موجود في قوله ليس كمثله شيء، لكن المقصود هنا أنه يبين أن هذه المخالفة مخالفة مطلقة من جميع الوجود، حتى في أمر الوجود، فليس وجود الله كوجودنا وليس وجودنا كوجودنا. قال المحققون: ليست معلومة للآن، أي حقيقة الله ليست معلومة للآن، أي في الدنيا للناس. يريدون أن يقولوا لا يمكن العلم بذات الله في الدنيا، لا يمكن العلم بذات الله في الدنيا. وقال كثير، أي من المتكلمين، إنها معلومة لهم الآن في الدنيا. لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته، فاعلم إيه؟ أنه لا إله إلا الله. نحن مكلفون بالعلم بوحدانيته، وهو يعني العلم بوحدانيته متوقف على العلم بحقيقته، يعني لن نعلم أن لا إله إلا الله إلا إذا علمنا حقيقة الله. هذا كلام مين؟ كلام الكثير. قال: وقال كثير، لكن هذا القول مردود عليه بقوله قلنا، كلام هنا للمحققين بقى، لأنه قال المحققون ليست معلومة الآن، وقال كثير معلوم، قلنا يبقى هذا الكلام كلام من كلام المحققين. قلنا لا نسلم أنه متوقف على العلم به، يعني أن العلم بوحدانية الله ليس متوقفا على العلم بالله بالحقيقة، وإنما يتوقف على العلم به بوجه. وهذا الوجه هو العلم بصفات الله، العلم بأفعال الله، العلم بأسماء الله، وهو أقال بصفات، يعني بعلم صفات، يعني علمنا بصفاته مقدمة لعلمنا بوحدانية. طب العلم الصفات ليس كعلم الذات. قلنا لا نسلم أنه، أي العلم بوحدانية الله متوقف على العلم به، يعني لا نسلم أنه متوقف على العلم بالله بالحقيقة، وإنما يتوقف على العلم به بوجه، بوجه، وهو هذا الوجه يعني بصفاته، العلم بصفات الله، كما أجاب موسى صلى الله عليه وسلم فرعون السائل عنه تعالى، قال فرعون: وما رب العالمين؟ كما قص علينا ذلك، يعني في سورة الشعراء، بقوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ إذن هو يسأل عن الله، فأجاب بالصفات، قال: رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال كأنه أجاب سيدنا موسى وأعرض عن كلام فرعون لمن حوله. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فأجاب بالصفات لما سئل. سيدنا موسى عن الله أدام بالصفات. قال والمختار ولا ممكنة في الآخرة. وهو يقول أن ذات الله غير معلومة في الدنيا، كلام المحققين، غير معلومة الآن في الدنيا، والمختار ولا معلومة في الآخرة. قال والمختار ولا ممكنة علما في الآخرة، لأن علمها يقتضي الإحاطة به تعالى وهي ممتنعة. ولا يحيطون به علما. وقيل ممكنة العلم فيها في الآخرة بحصول الرؤية فيها كما سيأتي، يعني سيأتي أن المؤمنين سيرون الله في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا القيل الذي ضعفه هنا يقول إن رؤية الله في الآخرة محال، ستحقق العلم به سبحانه وتعالى. قلنا ردا على هذا القيل الرؤية لا تفيد، يعني لا تفيد العلم بالذات، لا تفيد الحقيقة، لأنها هذه الرؤية يعني خلاف المتعارف عليه في الدنيا، أو هي رؤية بلا كيف ولا بها، فليست رؤية المؤمنين لله في الآخرة كرؤيتهم لبعضهم في الدنيا. قال الرؤية لا تفيد الحقيقة، والترجيح من زيادته في قوله والمختار ولا ممكنة في الآخرة. ثم قال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. هذا لعله تفصيل للقول بأن الله لا مثل له ولا شبه له، لا شيء مثله، حاول حتى يقول هذا، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، ولا يسوه الأمام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، إلى آخر قول الإمام الطحاوي. قال هنا ليس بجسم ولا جوهر. الجوهر عند المتكلمين يعرفونه بأنه ممكن قائم بنفسه، والله سبحانه وتعالى مباين للممكنات، ربنا واجب الوجود ليس ممكنا، الممكن يكون ولا يكون. فهنا الله ليس بجوهر، لأن الجوهر تعريفه عند المتكلمين أنه ممكن قائم بنفسه، والله ليس من الممكنات إنما واجب الوجود. ولا عرض، لأنه منزه عن الحدوث، وهذه الثلاثة أي الجسم والجوهر والعرض حادثة، لأنها أقسام العالم، لأنه بيان أقسام العالم الثلاث إما قائم بنفسه أو بغيره. قائم بغيره يعني إيه؟ يعني إما قائم بنفسه أو قائم بغيره يعني. والثاني العرب قائم بغيره، والأول ويسمى بالعين وهو محل الثاني اللي هو محل العرب المقوم له، إما مركب وهو الجسم أو غير مركب وهو الجوهر، لكنه متحيز وإلا بيقبل الابتسام، وقد يقيد بالفرد جوهر الفرد الذي لا يقبل الابتسام، معنى جوهر الفرد الذي لا يقبل الابتسام. لم يزل وحده، يعني لم يزل متوحدا سبحانه وتعالى، ولا مكان ولا زمان، يعني أنه سبحانه موجود قبل الزمان وقبل المكان. ورد الحديث حديث عمران أن قوما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حدثنا عن أول هذا الأمر، هذا حديث صحيح. قال بداية الكون بداية الخلق كان الله ولا شيء معه، لا شيء غير الله، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء وكتم كل شيء. إذا كان الله قبل أن يكون هناك زمان، وكان الله قبل أن يكون هناك مكان، وكان الله قبل أن يكون هناك عرش ولا كرسي ولا كل هذه خلقت، كان الله ولا شيء معه. فهنا حينما يقول لم يزل وحده متوحدا ولا مكان ولا زمان، أي موجود قبلهما قبل الزمان والمكان، فهو منزه عنهما. من أجل ذلك لما تأول بعض أهل العلم حديث وآيات استواء وحديث استواء قال أنه مستغنٍ عن العرش، موجود قبل العرش، موجود قبل العرش مستغنٍ عن العرش، هذا عندما تأول. قال ثم أحدث هذا العالم، المشاهدة يعني أيضا المشاهدة بعضهم بعضهم من السماوات والأرض بما فيهما بلا احتياج إليه، لأنه الله مستغن عن العرش ومستغن عن الكرسي، لأن الاحتياج نقص والله سبحانه منزه عن النقص. ولو شاء ما أحدثه، يعني لو شاء ما أحدثه من العدم المحض، فهو فاعل بالاختيار لا بالذات، يريد أن فاعل بالاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا بالذات يعني لا بطريق الوجود كما يقول الفلاسفة، الفلاسفة يقولون الله فاعل بالذات يعني بطريق الوجود، لكن أهل السنة أو المحققون من أهل الكلام يقولون هو فاعل بالاختيار لا بالذات، ومعنى فاعل بالاختيار أن الله سبحانه وتعالى هو مريد، يمكن أن يفعل وأن لا يفعل، أن يريد لا يريد، هذا شأنه سبحانه وتعالى، لا بالذات يعني لا بطريق الوجوب، الوجوب العقلي. قال لم يحدث به في ذاته حادث، لم يحدث به أي بإحداثه في ذاته حادث. يعني الله حينما أحدث هذا الكون وخلقه لم يحصل له بذلك شيء، شيء لا تعرف. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا رد على اليهود الذين يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. فقال الله وما مسنا من لغوب، لم يحدث به أي بهذا الخلق والإحداث في ذاته ذات الحق سبحانه وتعالى حادث، أي من تعب مثلا. فليس كغيره، يعني ليس الله سبحانه وتعالى ليس كغيره محلا للحوادث، كما أنه ليس حالا فيها ولا متحدا بها فليس محلا لها. يعني الله ليس حال في مكان ولا متحد بشيء من مخلوقاته، فليس كذلك محلا للحوادث. وهو كما قال في كتابه العزيز فعال لما يريد. ده هذا هذا هذا تعليل او استدلال لقوله ثم احدث هذا العالم، اي بارادته اختياره، فعال لما يريد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده استدلال بانه ايه؟ استدلال على انه لم يحدث به في ذاته حادث، لم يحدث له في ذاته حادث انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء، القدر خيره وشره منه، يعني ما يقع في الكون. وانا فسر قلت وهو هنا ما يقع من العبد مما قدر في الازل، القدر ما يحدث في الكون عموما للعبد من العبد. في الكون كله القدر خيره وشره منه. قال القدر وهو هنا ما يقع من العبد مما قدر في الأزل، يعني ما قدره الله له، خيره وشره. خير هذا واضح. طيب وشر، هل الله يخلق الشر؟ الخير والشر نسبي، كلام نسبي، موضوع نسبي. فالشر بحسب كسبنا، بحسب كسبنا وبحسب ما نشعر به وما يحصل لنا، فهو قد يكون شرا لفرد خيرا لغيره. فقال اطلاق كلمة الشر هنا خيره، خيره وشره منه، شر بحسب كسبنا، وإلا فإن كل خلق الله حسب، لأن خلق الله إما فضل وإما عدل فهو حسب. أمال هو شر؟ الشر بحسب رؤيتنا أو بحسب ما يحدث لنا من ألم أو من ضر ظاهر، ولكنه في العموم هو خير من جهة الأخرى. ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك. ونجد تأدب كبير جدا من الأنبياء، وكذلك في من الأنبياء وغير الأنبياء في شأن الحديث عن الله سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا إبراهيم يقول الذي خلقني هو يهدي، والذي هو يطعمني وإذا أمرضني وإذا إيه؟ حتى لا ينسب المرض إلى الله الإمراض إلى الله. يقول وإذا مرضت الذي خلقني والذي هو يطعمني ففي مجال الخير والنفع خلقني يطعمني وإذا مرضت فهو يشفيني ثم الإيمان والذي يميتني ثم يحيي والجن فقهوا هذا قالوا أنا لا ندري أشر لم يكن أراده الله بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رحمة ففرق في الكلام في الشر فرقوا في الكلام في الشر عن الكلام في الخير فنسبوا الخير إلى الله ونسبوا الشر إلى ما لم يسمى فعله تنزيها بالله سبحانه وتعالى عن نسبة الشر إيه؟ عن نسبة الشر إليه. وكذلك في آخر المائدة قال الله يا إنسان أنت كنت للناس يا سلام تحافظ يا شيخ السلام أنت كنت للناس إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه لم يقل إيه لم أقلهم الأدب مع الله لم يقل لم أقلهم إنما قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنا الكلام هنا ليس في الخير والشر بالسورة لكن الكلام في الأدب مع الله سبحانه وتعالى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم ان الشر بحسب مفاهيمنا احنا بحسب رؤيتنا احنا فقال خيره وشره كائن منه تعالى بخلقه وارادته كائن منه بخلقه يعني الله خالق افعال العباد قال كيف والعبد فالعبد مجبور في صورة مختار العبد مجبور في صورة مختار لعلنا كنا تشبيها في هذا العبد مختار في كون مجبر العبد مختار في كون مجبر فأنت مختار أنت الآن تصلي أو لا تصلي تذهب إلى المسجد لا تذهب إلى تنام عن صلاة الفجر تستيقظ تذاكر لا تذاكر تذهب إلى الكلية لا تذهب إلى الكلية لا في الظاهر لكن نحن كالذي يتحرك في داخل الطائرة يعني يطلب طعام ويذهب إلى الأماكن هناك قضاء حاجة ويتحرك لكنه مرتبط بالطائرة في حيث الموعد الإقلاع ومكان الإقلاع والاتجاه ومكان الهبوط فالعبد مختار في كون مجبر وذكرت لكم كلام ابن التالي العبد في الظاهر اختياري والجبر باطنا عليه جاري فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار كفعله فيما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النصر يعني هو الذي يختار الشيء يختار السيارة ويركبها ويكون فرحا بها وقد يكون موته فيه عبد محدود في كل شيء يعني قدر الاختيار المتاح لنا لأجل الامتحان لكن أنت لم تختر نوعك ذكر لم تختر أمك وأباك لم تختر الوقت الذي جئت فيه لم تختر عمرك ولا متى ستموت لم تختر لا يعني أنت لم تختر شيء ولا حتى اسمك فهو مختار في كون المجبر أو هو في الظاهر الاختياري والجبر باطنا عليه جاهل. والله خلقكم وما تعملون. قال علمه شامل لكل معلوم، شامل لكل ما على الرجل الذي هو عليه، أي ما من شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ممتنعا جزئيا أو كليا. فمن أنت يعني قال الله تعالى أحاط بكل شيء علم. فطبعا هو الله عالم بالكليات وعالم بالجزئيات. أما ما ذكره أو الإمام الحرمين من أن الله ليس عالما بالجزئيات، فهذا له تفسير غير التفسير المتبادر الذي فهمه منه بعض أهل العلم كالنازري، وقال أنا وددت لو محوت هذه بماء عين، وقال وددت لو محوتها بدم في إباحة الكسور، يعني هذه كأنها اعتبرها زلة من زلات إمام الحرمين، ويقول وددت لو محوتها بدم أو لو محوتها بماء عين. وفي الحقيقة إمام الحرمين لا يقصد ما فهم منه، لأنه صرح في كتاب الشامل له في أصول الدين أن الله عالم بالكليات والجزئيات، بل وكفر من قال إن الله ليس عالما بالجزئيات. قال تعالى أحاط بكل شيء علما، المعلومات كلها، وقدرته شاملة لكل مقدور، أي ما من شأنه أن يقدر عليه وهو الممكن بخلاف الممتنع والواجب. يعني القدرة لا تتعلق بالممتنع، يعني لا تتعلق بالمستحيل، لا لنقص أو لعدم قدرة، بل لأن هذا المستحيل غير قابل للوجود، غير قابل للوجود، فلا يصلح أن تتعلق به القدرة. هنا قال بخلاف الممتنع والواجب، طبعا القدرة لا تتعلق بالواجب، لأنه يلزم من تعلقها بالواجب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لأن الواجب لا بد أن يكون. قال ما علم أنه يوجد، علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور، ما علم أنه يوجد أراده وما لا خلق، يعني لا لم يوجد شيء لا يريده الله، ما علم أنه يوجد أراده، أي أراد وجوده، وإن نهى عنه، يعني أراد أن يموت زيد مقتولا سيقتل، وإن نهى الله عن قتل زيد حتى لا يتعلل أحد بالعلم الإلهي في فعل جرائم أو في فعل المعاصي والسيئات، لأن هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية، فهذه شيء وهذا شيء، فقد يأمر الله بشيء ولا يريده من مخلوق ما، يأمر بالإيمان ولا يريده من فلان، وينهى عن القتل ويريده قدرا وكونا، ويريده قدرا وكونا بحكمة علمها سبحانه. فلا نخلط بين أيضا بين الإرادة والرضا، فقد يريد الله شيئا ولا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، لكن كل من كفر إنما كفر برغم، يعني لم يكفر رغما عن الله سبحانه تعالى، الله عن ذلك أن يحدث في ملكه إلا ما أراد. ولكن هناك فرق بين الإرادة الشرعية والكونية التكليفية والإرادة الكونية القدرية، قال ما علم أنه يوجد أراد، أي أراد وجوده حتى ولو كان منهيا إيه؟ منهيا عنه. وما لا يبقى إذا لا يجوز الاحتداد، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء في النحو. قال وماذا أي وما علم أنه لا يوجد فلا يريد وجوده، فالإرادة تابعة للعلم، يعني تابعة للعلم في التعمق والتبعية بحسب التعمق. كلمة تابعة، الإرادة تابعة للعلم، ليست تابعة بمعنى التأخر الزمني، لا هي تابعة يعني في في في, في التعلم بحسب التعقل، بحسب ايه؟ تعقله، لأنه لا ترتيب في القديم. القديم ليس فيه تقديم وايه؟ وتأخير. مش تابعة يعني تبعية تقديم وتأخير، لا تبعية تعقل وتعلق. تبعية تعلق بحسب التعقل. بقاؤه تعالى غير متناهي. أي لا آخر له، يعني مستمر الوجود أبدا، لم يزل تعالى موجودا بأسمائه، بأسمائه يعني بمعاني أسمائه، لأن يعني أسماء إن كانت كثيرة إلا أن الله واحد بمعانيه. أو هذا رد على من يقول إن الأسماء يعني لا توصف بالقدر، لا، لم يزل موجودا بأسمائه، فالأسماء قديمة أيضا، أي معانيه، وهي هنا ما دل على الذات باعتبار صفة، ما دل على الذات باعتبار صفة، بصفة أزلية كالعالم والخالق. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.